قال الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يعني النبي يأتي وحده ليس معه أحد. لماذا؟ لأنه ما استجاب لدعوته أحد، كفر به قومه كلهم. وقد أشرنا أن أكثر الأنبياء من بني إسرائيل اتباعا هو موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا أشرت في الرواية التي خارج الصحيح كبكبة من بني إسرائيل قال أعجبوني. ما معنى كبكبة؟ قالوا يعني جماعة متضامنة، هذا معنى كبكبة، الجماعة المتضامنة.